القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفة ساعة الألفة اضحك فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. النهاردة 6 مارس بيوافق يوم ميلاد الإذاعي الكبير القدير الأستاذ فهمي عمر، ويسعدنا بهذه المناسبة أن نتقدم بأرق باقة زهور مع أجمل عبارات التهاني بعيد الميلاد السعيد. كل لحظة وحضرتك بكل خير وسعادة ومزيد من العطاء إن شاء الله. والليلة من خلال سهرتنا تعالوا نسترجع من أرشيف الراديو صديقي هذا اللقاء مع الإذاع الكبير القدير الأستاذ فهمي عمر. الليلة أن نرحب بالأستاذ الكبير الإذاعي القدير الذي اشتهر بلقب المذيع الصعيدي بسبب لهجته المحببة للقلوب، فهو ابن محافظة قنا مركز نجا حمادي الذي فتح مايكروفون الإذاعة لأحد ضباط ثورة يوليو وهو الرئيس الأسبق محمد أنور السادات ليلقي أول بيان للثورة، وقد قدم لمستمع الإذاعة أشهر البرامج الإذاعية ساعة القلبك، كما كان صاحب أول تعليق وتحليل لمباريات دوري كرة القدم في مصر قبل ظهور التلفزيون، وهو المؤسس الحقيقي لإذاعة الشباب والرياضة، وقد عين رئيسا للإذاعة المصرية عام 1982، كما ترشح لعضوية مجلس الشعب وظل نائبا في البرلمان منذ عام 1987 إلى عام 2000. أهلا وسهلا ومرحبا بالإذاعي القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ الكبير فهمي عمر. كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة يا رب. أهلا بحضرتك يا فندم. وانت طيبة، وبعدين اختيار موفق جدا، الراديو صديقي حلو قوي. أنا أحييكم على هذا الاختيار وعلى العنوان للبرنامج بتاعكم الراديو صديقي، جميل. أهلا بحضرتك، وإحنا سعداء جدا يا فندم بوجود حضرتك، وسعداء إن إحنا بنهني حضرتك بعيد ميلادك السعيد يا رب. وكل مستمعينا على فكرة أرسلوا تهاني كثر للإذاعة القدير فهمي عمر. طيب يا بنتي، ربنا يكرمك ويديك الصحة والعافية أنت وجميلاتك، وأرجو لكم مستقبل طيب في عالم الراديو إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. في البداية أستاذ فهمي، بعد هذه الرحلة الطويلة في عالم الإذاعة، هل يعني مازال راديو صديق حضرتك؟ أنا الراديو لا يفارقني سواء في البيت أو في العربية. صحيح. أنا يعني طبعا الراديو ده حياتي والراديو صديقي بالفعل. حضرتك بتستمع لإيه في الوقت الحالي؟ يعني أكثر يعني بتستمع. أنا أغلب يعني أكون صادق معاك، أغلب أوقاتي بستمع لنشرات الأخبار وبستمع لإذاعة الأغاني، ولقطات كده ولحظات كده لإذاعة الشباب والرياضة أشوفهم بيقولوا، يعني باعتبار إني كلمتيني وقلتي إني أنا أول من أنشأ هذه الإذاعة. بالفعل يا فندم. وبعدين وأنا في الصعيد يعني بين حين وآخر بستمع إلى إذاعة جنوب الصعيد، أشوف الإعلام الإقليمي بيأدي دوره على أحسن ما يكون ولا لا، لأني أنا برضه يعني ربنا أسعدني وربنا أكرمني يعني أكون يعني المؤسس أو أحد المؤسسين للإذاعات الإقليمية. فعلا يا فندم، وإيه رأي حضرتك بقى بما أن حضرتك فعلا بتقيم هذه الإذاعة الجميلة، إيه رأي حضرتك؟ أنا رأيي أنه يعني المذيعين قايمين بدوره لكن في حدود معينة، في حدود الإمكانيات المتاحة لهم. صحيح. يعني أنا كان نفسي أو كان في مشروع هذه الإذاعة أنه في كل مدينة من المدن التي تشملها هذه الإذاعة يكون في استوديو، يكون في مذيعين، يكون في يعني استقبالات للمواهب، شاف المواهب ولجان تروح تشوف. يعني انا عايز اقول بالمناسبه دي ان الاذاعات الاقليميه كان من هدفها اكتشاف المواهب المدفونه في ارض مصر، مصر التي انجبت العقاد وطه حسين وهذه الجمهره من الادباء والمثقفين وعلماء ونجوم الفن وكل لا زالت باطنها، لا زال باطنها يشتمل على أحفاد هؤلاء. من واجب الإذاعات الإقليمية أن تبحث عن هذه البراعم وتكتشفها وتقدمها للناس. المهم هي يعني مسألة طبعا تحتاج إلى إمكانات مش موجودة دلوقتي حاليا لا تملكها الإذاعات الإقليمية، لكن يعني هي بتأدي دورها على يعني على قدر الإمكانات. بالفعل يا فندم، يمكن لو عدنا يعني لأشهر البرامج الإذاعية ساعة لقلبك اللي كان بالفعل في اكتشاف بقى المواهب عبقرية عظيمة، يعني تاركة بصمة إلى الآن. بالإضافة إلى ساعة لقلبك أنا كنت بقدم برنامج يعني عزيز علي اسمه مجلة الهواء. طبعا كنا نتكلم مجلة الهواء دي كان ليها دور برضه في اكتشاف الكثير من الادباء وكتاب القصة القصيرة والشعر والزجل، يعني لو عدد لك الاسماء اسماء كثيرة جدا كانت مجلة الاذاعة دي هي ملازم انه يجي يقولوا فيها انتبهوا، ومن خلالها اكتشفنا مواهب كثيرة الحمد لله، يعني في التمثيل وفي الإلقاء وفي القصة وفي الشعر وفي الزجل وما إلى ذلك. لكن أنت بتتكلمي عن ساعة لابد، ساعة لابد ده برنامج انشأه وقدمه لأول مرة أستاذنا الفاضل رحمة الله عليه أحمد طاهر. أحمد طاهر ده كان واحد من الرعيل الذي عمل سنوات طويلة في إذاعة البي بي سي واكتسب خبرات عالية وجاء إلى إذاعة القاهرة في أوائل الخمسينيات ليعطي المزيد من جهده للميكروفون الإذاعة، وكان من يعني مما قدمه للميكروفون ساعة لقلبك جرب حظك أوائل الطلبة على الناصية، كان بيقدم الأربع برامج دولة بنفسه، وكان ينام في الإذاعة لمدة 16، كان يعمل في الإذاعة لمدة 16 ساعة كل يوم، ما فيش لا جمعة ولا عيد ولا حاجة، كان يعني لأنه كان بيقدم الأربع. المهم بعد أن ظل حوالي سنة يقدم هذه البرامج بمفرده توسعت برامجه وأصبح مديرا لإدارة المنوعات، وبرامجه دي يعني توزعت بين المذيعين، فكان من نصيبي أنا إني أنا أخذ ساعة لقلبك. فهو كان يعني اكتشف سلطان الجزار وحسين الفار وأحمد الحداد، ربنا أكرمني أنا إني أنا أكتشف ما بقية النجوم أو لمعة الرخاي محمود يا حبيبي الفتوة، كل الحاجات دي قدمتها ساعة لقلبك، قدمتها هؤلاء النجوم اللي لمعوا في الخمسينات والستينيات، وكان منهم نجوم اختطافتهم السينما زي فؤاد المهندس. فؤاد المهندس بداياته كانت فيها برنامج ساعة لقلبك، من خلال هذا البرنامج يعني أصبح فؤاد المهندس يعني نجم من نجوم السينما، وده كان يعني البرنامج كان يعني بيني وبيني كبيرتي كان برنامج متعب علشان تضحك الناس، نصف ساعة في الأسبوع كان يحتاج مني إلى تقديم ساعتين على النصر، على أنه كانت الجماهير تيجي تتفرج على البرنامج ده مجانا، والإذاعة يعني استأجرت مسرح كبير اسمه مسرح الوسفير علشان الجماهير تيجي تتفرج، فمن خلال الساعتين دول أنا كنت بتعب جدا عشان أعمل مونتاج وأطلع النصف ساعة التي تذاع الثلاثاء مساء كل أسبوع عشان يعني نرفع عن الناس. هو برنامج طبعا كان يعني جماهيري والناس حبته وربنا أكرمني فيه وكل ده بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. وطبعا هو برنامج رائع جدا. هل من خلال حلقات هذا البرنامج يعني حدث موقف غريب أو موقف طريف؟ مواقف طريفة كثيرة في كل مجالات العمل يعني مثال. لكن أنا عايز أقول إن برنامج شاعر الهبك ده متفتح للباب إن عمله إنه عم سيد دير الله يرحمه يعني كان أستاذنا في عالم الدراما. طبعا الفنان الكبير كان يعني يقدم الأمال أمال أمال داس شيخ المخرجين الإذاعيين رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. من خلال هذا البرنامج وذيوع صيته قال لي نعمل لك فيلم سينما وعمل لي فيلم وطلعني فيه كنجم سينمائي وبتاعه مش عارف ايه. وبعدين حتى المخرجين التانيين يعني واحد منهم كلمني على اساس انه شاعر قلبك ده يبقى يعني هو النجم في الفيلم بمعنى انه مذيع اللي هو انا رئيسه. قال رئيسي قال لي قال لك اعمل قال لي اعمل برنامج ترفيهي. فأنا كنت يعني أنا واحدة زميلتي طبعا النجمة اللي قدامي واحدة زميلتي مذيعة معايا في الإذاعة يعني كانت يعني كانت تبقى صفتها إنها تشتغل مذيعة في الإذاعة من النجمات السينمائيات يعني. إحنا الاثنين قعدنا نفكر ففكرنا في إن إحنا نقدم برنامج شاعر قلبك يعني هو ده الموقف اللي يعني اللي شاعر قلبك يعني. وبعدين رفضت إني أنا يعني أطلع تاني بعد ما خرج بعد ما يعني ظهرت في فيلم سيد بدير رفضت بعد كده اني انا اشتغل بسينما. ما لقيتش نفسي يا بنتي ما لقيتش نفسي مش انا يعني. يعني حضرتك حبيت عالم الاذاعه اكثر من التمثيل؟ لا لا لا يعني لقيت نفسي اني انا مش هبقى ممثل سينما كويس لكن ممكن ابقى مذيع كويس. صحيح. ايه راي حضرتك أو مقدم برامج كويس؟ بالتأكيد طبعا يا فندم. وكسبنا حضرتك والإذاعة المصرية طبعا على مدى سنوات وسنوات وما زالت بصمات حضرتك الرائعة في عالم الإذاعة. ايه رأي حضرتك اول ما اسمع النهاردة مع مستمعينا نسمع جزء من ساعة قلبك؟ اتفضل. ساعة قلبك. ساعة قلبك. ساعة قلبك. ساعة قلبك. ساعة قلبك. اضحك فيها. اضحك فيها. اضحك فيها. بنت ولد بنت ولد بنت سيدي ولد سيدي خلاص طمن قلبك يا سيدي. يطمن قلبك يا حميدة. ها وجابت ايه؟ ذكر. ايه بتقولي؟ ايه ذكر قصدك ولد؟ هو كده الحمد لله. وانتايا ايه؟ ذكر وانتايا. يا نهار اسود ولد وبنت. طب روح انت خليكي جنبها يا حميده. من عناية يا سيدي. الحقني يا نعيم سمع عليا. ولد وبنت وماله عشان ما حدش يزعل. ولد وبنت مره واحده؟ مش بقولك الدكتور ده في ايده البركه. اصرف عليهم منين دول؟ ده انا اراضي محدود. السجاير بطلها. حاضر. انا في مراتي. يا ترى مراتي عامله ايه؟ يطمن قلبك يا سيدي. يطمن قلبك. ازيها كمان ذكرين يا سيدي. ايه يا نهار زي بعضه. ايه ده وصلت عليهم منين دول؟ بسيطة. اللبس بدل جزم قمصان فانيلات بجامات. مالهم؟ تبطلهم. ابطل لبس؟ ابطل لبس وامشي عريان؟ وايه يعني يا اخي احنا لسه في طوبة والدنيا حر. سيدي سيدي سيدي سيدي سيدي. ها مبروك يا سيدي. الله يبارك فيكي. نتايتان يا سيدي. مش معقول مش معقول. الحقوني يا ناس. ايه ده يا عالم هتجنن هتجنن. مش بقول لك ان الدكتور ده في ايده البركه؟ جات وقطع ايده. ما كفايه بقى. ما تسيبها تخلف يا اخي احنا ورانا ايه؟ انت بتخرف بتقول ايه؟ دول لغايه دلوقتي بقوا بقوا. انت بتحسب ولا لا؟ امال القوه دلوقتي بقت متعادله. ثلاثه حريم وثلاثه رجال. اجيب لهم منين دول؟ انت كنت بطلت ايه لغايه دلوقتي؟ السجاير والفسح واللبس. مش فاضل غير الاكل بطله. ابطل اكل ده انا اموت. يبقى احسن. ايه ده كل دي خلفه؟ اهم بس اهو الدكتور خرج من جوه. هي دكتور طمني اقدر اخش اشوفها دلوقتي؟ كمان اهم شويه. طب واحنا حسابنا كام بقى؟ اهم انا ما بدقش. هات اهم 5 جنيه. لكن 5 جنيه مش اهم كتير؟ كتير ايه انت راخر؟ دول 12 عيل، يعني العيل يقف ب60 قرش. اهم حاضر يا دكتور. بس هي ازاي صحتها يا دكتور بعد ده كله؟ زي البومب، اهم ومنتظر تولد بعد جمعة. تاني ايه؟ اهم هي ولدت قبل كده؟ دول دست يا دكتور. دست ايه؟ دست جاتو. سيدي عارف؟ لقيت لك كمان 3 دقارة يا سيدي. عال اتفضل يا دكتور. الجاتو بقى دستة وربع. عاوزها تخلف ايه بعد كده؟ بتيفور؟ اهم تبقى مين الست دي؟ اهلا اخ، الخدامة اللي كانت جوه من ساعتها. ابدا يا سيدي، الراجل ده ما شفتوش عندها خالص. يا ناس مخي هيطير، فهموني اي حاجة. انت يا بنت انا مش قايل لك تخليكي جنب ستك طول ما تفرقهاش؟ من ساعتها عندها يا سيدي. بقى انت من ساعتها جوه عند ستك؟ ايوه عندها. بس انت قصدك يعني حضرتك عايز يعني تقول ان ست لولي؟ امال ايه؟ لا انا كنت عند لولو التانية. مين؟ كلبة الجيران. ورجعنا مستمعينا الاعزاء مع الاذاعي الكبير الاستاذ القدير فهمي عمر، اللي سعداء جدا بصوته الجميل الليله من خلال قريته في قنا. الحقيقه احنا كنا حابين طبعا يعني نقابل حضرتك، بس حضرتك بقى في الصعيد بقالك فتره يعني. فحضرتك قلت لي انك بتشتي في الصعيد بقالك فتره يا فندم. انا بقى يعني انا بقى بالشتاء كله في الصعيد. صحيح. الاذاعه القدير الاستاذ فهمي عمر، يعني غدا 8 مارس يوم المراه العالمي، هل هناك سيده بعينها حضرتك تحب ترسل لها رساله خاصه في يوم المراه العالمي؟ يعني طبعا انا يعني السؤال والله يعني مش عارف. انا طبعا المراه التي يعني أقدم لها كل التحية وأدعو لها تعظيم سلام، يعني هي زوجتي الفاضلة. ربنا يعني أنا يعني أكون مرتاح في حياتي وأكون منتج في حياتي. ربنا يديها الصحة والعافية. ربنا يديها الصحة والعافية. ورسالة رقيقة من حضرتك عبر أثير الإذاعة المصرية. كل سنة وهي طيبة، كل سيدات مصر والعالم بكل خير يا رب. وحضرتك بكل خير. الإذاعة القدير الأستاذ فهمي عمر، حضرتك كنت طبعا مسؤول عن البرامج الرياضية في مصر. لو كنت الآن في هذا التوقيت مسؤول عن البرامج الرياضية في ظل الأحداث الجارية اللي أكيد حضرتك متابعها، أكيد في يعني قرارات كده يعني أكيد هتتخذها فورا، ممكن نعرف يعني ملامح هذه القرارات؟ يعني الملام هذه القرارات يعني أصبحت الرياضة أو أصبح العمل الإذاعي الرياضي يعني مهنة من لا مهنة له. للأسف الشديد أن كل لاعب كرة ينتهي عمره في ملاعب الكرة يصبح مذيعا، ولذلك اختلط الحابل بالنابل فيما يتعلق بأمور الرياضة. وشفنا يعني أشياء يعني ما كان يجب أن تحدث، بتثير النعرة وبتثير يعني الكثير من المشاكل. والحمد لله كانت الإذاعة يعني تتعب على أن يكون مقدم البرامج أو برامجها تكون يعني شفافة من ناحية عدم التعصب، وأن تكون حيادية إلى أقصى درجة. يعني أنا راجل بعشق الزمالك، لكن جماهير الأهلي كانت تصدقني لأن كنت أدي حقها ولا أجور على حقوق الأندية الأخرى. صحيح. لأن ده من واجب الإعلامي أن ينسى أي انتماءات لي ولا يعرف إلا الميكروفون وحياد الميكروفون. أسف شديد أنا بشوف اللي من دول الرياضة والإعلام الرياضي ينحى مناحي، أنا يعني آسف عليها. كثيرون ممن يعملون في هذا العقد انتماءاتهم معروفة، ويعني بيحب بالنادي ده وبيسبب هذا، ومن ذلك ولذلك انا لا يعني مبرر الاعلام الرياضي من انه يعني من انه جعل الجماهير يعني تقدم أسوأ ما فيها، وبالتالي المدرجات خلت من الجماهير، لانه ليس هناك اعلام رياضي يحرض الجماهير على التزام العده، وان الرياضه رياضه، واللي يفوز يفوز، واللي يخسر يخسر، واللي يفوز يسلم على الخسران يقول له هضمك والمره الجايه ان شاء الله تكسب. بالفعل اسمها الروح الرياضيه، يعني فكره الروح الرياضيه اللي كانت منتشره. برافو عليك، برافو عليك، انت انقذتيني وقلتيلي الكلمه الصح. يعني كان زمان نتحلى بالروح الرياضيه، وكان هذا هو ولا زالت يعني الاذاعه في برامجها الرياضيه تتحلى بالروح الرياضيه. صحيح. لو مسؤول حضرتك عن البرامج الرياضيه في مصر، يا ترى ممكن يبقى في بعض القرارات التي انا كنت رئيس لجنه نقد رياضي في المجلس الاعلى للاعلام ابان عني ان كان راسه الاستاذ الراحل رحمه الله عليه مكرم محمد احمد. كانت اللجنه دي بتقوم بدورها واصدرت قرارات بإيقاف ده واللوم ده وتوقيت وما إلى ذلك، وكان الأمر يعني محسوم، اللي يغلط كان بياخد جزاؤه. يعني حاليا يعني ما أعرف، ما فيش لجنة في المجلس الحالي علشان يعني تحاسب من يخطئ في حق الرياضة. على أي حال يعني نتمنى زي ما حضرتك ذكرت كده ان يكون في اللي احنا بقى قلنا عليه الروح الرياضية، يعني تعود كده ويكون في حياد من مقدمي البرامج الرياضية. على فكرة يا أستاذ فهمي، هل حضرتك بتذكر كده اللقاء كان معانا ضيفنا اللواء محي نوح من قادة الصاعقة والمجموعة 39 قتال، وكان في ضيفنا الحقيقة في راديو صديقي، وسألناه عن جزء من برنامج يحب يسمعه، قال الحقيقة أنه كان في إحدى المعارك حضرتك سجلت معاه. قال الإذاعة القدير فهمي عمر جي زارني، وكان الرئيس طبعا جمال عبد الناصر إصابته فيها بالفعل، وسألني عن هذا اللقاء وسألني كمان عن حضرتك، وبيوجه لحضرتك كل تحية وتقدير، وبنسأل حضرتك يا ترى التسجيل ده حضرتك يعني محتفظ بيه؟ لا والله احتفظت التسجيلات عايز بقى ألاف صحيح أرشيف كبير. على أي حال حضرتك بتذكر هذا اللقاء يا أستاذ فهمي؟ والله يعني ذاكرتي بنت ضعفت اليومين دول حبيبتي، فعشان كده يعني أنا أحييه طبعا وأقدم له كل التقدير والتحية. إذا كان الرجل قد تذكرني فإنني أتذكره بكل خير، وأرجو له دوام الصحة والعافية يا رب العالمين. حضرتك طبعا بتسمع بقى زي ما قلت لنا إذاعة الأغاني في هذا التوقيت، إضافة طبعا لنشرات الأخبار. يا ترى حضرتك مين مطرب حضرتك المفضل؟ يعني عايزين نهدي حضرتك أغنية للعندليب. أنا أحييك عليها. بما إن حضرتك بقى عيد ميلاد حضرتك، إحنا عايزين حضرتك تختار لنا كده مع كل مستمعينا نستمتع بذوق الإذاعة القدير فهمي عمر. أرجوك إن أي أغنية من العندليب تعجبني. الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي، واخطفنك من الليالي، واشغل لك عقد غالي ويحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك أسرع عالي، واخطفنك من الليالي، واشغل لك عقد غالي ويحلى الصبايا. أنا الهوى شايله الحكايه. قدير الأستاذ الكبير فهمي عمر، لو طلبنا من حضرتك رسالة للمذيعين اليوم بكافة الإذاعات بعد رحلة من العطاء، يا ترى حضرتك تقول لهم إيه؟ الانضباط في التوقيت التايمينج وفي اللغة وفي حسن الأداء واختيار الكلمات وعدم السرد الطويل الممل. لازم يكون المذيع منضبط في كل هذه الأمور. خير الكلام ما قل ودل، ليس الأمر يعني يحتاج إلى زعيق، لا، الصوت العادي بتاع المذيع، الرخامة بتاع صوته، الأداء، اللغة. يعني أنا لو مذيع نصب الفاعل بنتقد، شوفي بنتقد يعني. وبعدين لا بد للمذيع ومقدم أن يعرف أي شيء عن كل شيء طبعا. يعني ما يعني ما سألش مذيع وأقول والله يا عاصمة مروب عاصمة البرازيلية وما أعرفش، لا، تبقى كارثة. إيه رأي حضرتك دلوقتي نسمع مع كل مستمعينا جزء من برنامج ما أحلى الرجوع إليه؟ حضرتك يعني قدمت هذا البرنامج الجميل وكان بناء على طلب العديد والعديد من مستمعينا الأعزاء، إيه رأي حضرتك؟ أنا موافق جدا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن فهمي عمر. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو اللقاء الثاني معكم عبر هذا البرنامج الذي أسترجع فيه ذكريات عزيزة غالية أعادتني إليها ابنتنا الإذاعية الصاعدة عبير سيد، صاحبة ومقدمة البرنامج. وبداية أنوه أننا ونحن مع الذكريات التي أعود بها إلى بدايات عملي كمذيع، فإن ذكريات أجمل وأروع تطالعنا وتطوف بنا ونحن على مشارف الاحتفال بمرور 62 عاما على بدء إرسال الإذاعة المصرية. لقد كانت الإذاعة المصرية كجهاز إعلامي وثقافي حدثا ضخما في حياتنا، لا في مصر فحسب ولكن على مستوى العالم العربي، فهي كانت ولا زالت منبرا للثقافة وجامعة للآداب والفنون. نهلت منها أجيال وأجيال نشأت في جنباتها وترعرعت في ربوعها، وأعطت الإذاعة للحياة مذاقا مختلفا. فهناك فاصل كبير بين عهدين، عهد ما قبل الإذاعة المصرية وعهد ما بعدها. ومن خلال ميكروفونها التقى الناس مع قمم الأدب والثقافة والفن، وعلى مدى السنوات الستين الماضية نشأ فن جديد هو فن الميكروفون، من دراما إذاعية وأخبار وأغاني ولقاءات مع الشوامخ وبرامج منوعة، بل يمكن أن نقول إنه نشأ ما يسمى بلغة الإذاعة. وبالقطع كان للإذاعة تأثير إيجابي في حياتنا ووجداننا، وستظل الإذاعة مهما تعددت وسائل الاتصال ستظل وسيلة الإعلام الأولى التي جعلت من العالم أشبه بقرية صغيرة الكل فيها يعرف أخبار الكل. وستبقى الإذاعة شامخة الذرة قوية الجانب، ولن تستطيع وسائل الاتصال الأخرى أن تسحب البساطة من تحت أقدامها. وكل عام وأنتم بخير. هنا القاهرة، هذه أغنية لعبد الحليم حافظ أقدمها وأسترجع ذكريات تسجيلها. كان المذيع منا يقوم إلى جانب عمله كمذيع على الهواء بمسؤولية التسجيل خارج الهواء، بمعنى أن يخصص له يوم أو يومان في الأسبوع يستقبل فيهما ضيوف الإذاعة من أدباء وفنانين وموسيقيين وغير ذلك من جمهور المتعاملين مع الإذاعة. وفي أحد أيام نوبتي في التسجيلات كانت أغنية عبد الحليم حافظ التي سنستمع إليها الآن. الأغنية هي أغنية لاي عليك الخال يلي الهوى خالك، وهي من تأليف الشاعر الغنائي المرحوم عبد المنعم السباعي الذي كتب العديد من الأغنيات الجميلة ذات المعاني الحلوة، كما كان قصاصا أديبا. ولعل الكثيرين لا يعرفون أن عبد المنعم السباعي كان ناقدا رياضيا له قلمه وأسلوبه الجميل في النقد الرياضي. المهم أن الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فؤاد حسن جاءت إلى الاستوديو في علوي، وكذلك عبد الحليم حافظ، وكذلك المؤلف الذي لم يترك الاستوديو إلا بعد التسجيل. كان دائم الحركة ما بين الاستوديو وغرفة التسجيلات، ويومها حدثت مناقشة على كلمة من الكلمات في الأغنية. عبد الحليم يريد أن يغير الكلمة إلى كلمة أخرى، ولكن عبد المنعم السباعي تمسك بالأغنية وكلماتها كما صيغت. سمعته يقول: هذه الكلمات من دمي وفكري، ولن أغير دمي أو فكري. رحم الله الجميع، فقد كانوا يحبون فنهم ويعطونه كل عرقهم وجهدهم. خل على خدك من في الجمال قدك، شاغل قلوب بهواك بين الملاح نازل، وانا اللي مش قادر بين الملاح نازل، وانا اللي مش قادر قلبي في على قلبي يبكي. مستمعين الأعزاء، سعدنا الليلة بالأستاذ القدير الإذاعي الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ فهمي عمر. حضرتك شرفتنا الليلة يا فندم. تحياتنا لحضرتك، كل سنة وحضرتك بكل خير، وانتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.